لهلال طرف الجبلة شفناه ونعيد باكر والتباشير بكر بنصرة تحت يمنا والخد عانق عود وصغير لهلال طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصر تحت يمنا والخد عانق عود وصغير لهلال طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصر تحت يمنا والخد عانق عود وصغير واللي بكل ساحة تعبنا بينطفي وبدون تأثير واللي من المغرور دقنا يوم انقصدنا كل مشاوير ننساه من على هلدنا بقلب صافي دون تقدير يمكن لشخص ما فهمنا يمكن ويمكن دون تشهير لهلال طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا وصغير العيد يا وشار صمنا في كل سنة يعلك بخير علك بفرحة ودون أي تلقاه وبأحلى التعابير كل شي سلكته كان لله صومي وعيد وخطوة السير حتى ولو كل فكري صلاة بالدين ألقى له تدابير طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا والخد عانق عود وصغير عود وصغير طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير باكر بنصغر تحت يمنا والخد عانق عود وصغير لهلال طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير بكر بنصغى تحت يمنا والخد عانق عود وصغير لهلال طرف الجبلة شفناه والعيد باكر والتباشير بكر بنصغى تحت يمنا والخد عانق عود